السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وأبطالنا وبناتنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا المستضعفين في كل مكان وفي غزة وفلسطين، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. قصص الأنبياء من السلاسل اللي الاهتمام بيها وصدق النية فيها، ومش مجرد حضورها ولكن دراستها والتمعن فيها غير قلوب كتير، وبيدي طاقة إيجابية إيمانية قوية للإنسان. لأن احنا بنستلهم من الأنبياء الطريق وبنقتدي بهم في دعوتهم ورسالتهم، وإن احنا نحشر معاهم ونكون معاهم في الجنة ده منتهى أملنا وطموحنا. وعشان نبقى معاهم لازم نحبهم ونمشي على طريقهم. ولذلك أنا أوصي جدا بمدرسة دايما قصص الأنبياء، وأوصي جدا في كل بيت لو هنبدأ مجلس إيمان في بيوتنا زي ما قلنا، وهيبقى في جلسة ثابتة للأم والأب والأولاد، حضرتك هتحدديها، حضرتك هتحددها، أنتوا يا شباب ويا أولاد هتحددوها، إن إحنا نتكلم فيها عن الأنبياء، نتكلم فيها عن الأنبياء أو نتكلم فيها عن الصحابة. يفضل تبقى قصص، لأن القصص فيه تسلية وتسرية ومتعة وعبر وعظات ومعاني بتفضل علقة في ذهننا وذهن أولادنا. فأسأل الله جل في علاه أن يحشرنا مع الأنبياء في الفردوس بغير حساب ولا عذاب. عايزين قبل ما نبدأ الحلقة الشيقة بتاعتنا النهاردة اللي بعنوان نهاية فرعون وغرق الباطل وانتصار الحق، عايزين كل واحدة تنادي، عايزين كل واحدة تنادي على زوجها وتنادي على أولادها، وعايزين نفتح المايك في البيت، وعايزين نخلي الجلسة دي سبب لدخول الملائكة وخروج الشياطين، وعايزين نهتم ان احنا كل اعضاء البيت يبقوا حاضرين. ما تسمعيش الدرس لوحدك، اطلعي من الاوضه ونادي على اختك، احضر ونادي على زوجتك، خليها تسيب المطبخ ولا المواعين ولا معرفش بتعمل ايه دلوقتي، ولها تعالي نص ساعه لله. خلينا حريصين على مجالس الايمان وعلى ديننا اكتر من حرصنا على دنيتنا، زي ما بنتلم على الأكل ونتلم على الـ الـ الجلسات الدنيوية مهم جدا ان احنا كلنا نهتم قوي بمجالس الايمان في بيوتنا. حد عارف وفاكر احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ هل في حد من المتابعين معانا فاكر احنا وقفنا فين في الحلقة اللي فاتت؟ عايزكم كده تصلوا على الحبيب كده صلى الله عليه وسلم. الناس كده لو سمعاني كويس كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نشحن الهمم ونفتكر كويس احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في ايه. احسنت بنتنا زوينب البطلة بتاعتنا خلاص فكرتنا وقالت ان الدرس اللي فات كان درس الانذارات والايات والعلامات اللي بعتها ربنا. يا محمد يا معتز يا ابني يا حبيبي يا صاحبي اللي انا فخور بحضورك جدا، دي الايات والانذارات اللي ربنا ارسلها لفرعون عشان ميبقاش ليه اي حجة. فهنيئا لوالدتك يا زوينب، هنيئا لبرك بأمك وحضور والدتك معاكي، وهنيئا لحضرتك ببنت زي زوينب. أنا ما عنديش بنات، ولكن كنت أتمنى وإن شاء الله ربنا يهب لي بنت كده صالحة مصلحة زي زوينب كده. ربنا يبارك يا رب. فياريت كل البنات اللي حضرات يعملوا زي زوينب وتنادي على مامتها تحضر معاها، وياريت كل الأمهات زي والدة زوينب ينادوا على بناتهم يحضروا معاها. فهنيئا لكل واحدة حضرة مع والدتها، وهنيئا لكل واحدة حضرة مع بنتها، وهنيئا لكل واحد حضر مع ابنه. أحيانا يا جماعة علاقتنا بأولادنا بتبقى جافة شوية، بالذات إحنا الرجالة أحيانا كده، أحيانا بتبقى العلاقة مع أولادنا والعلاقة مع أبائنا جافة شوية. الحضن بقى واللمة والقعدة بتاعت مجلس الإيمان وابني معايا وبنتك معاكي ووالدتك ووالدي معايا رحمة الله عليه، ولمة الأسرة بتفك بقى الجفاء اللي موجود ده، وبتخلي الايه بتخلي العلاقة فيها رحمة، لأن المجالس دي مجالس رحمة. فنصيحتي ووصيتي ليا والكل اللي حاضرين، لو أي حد حاسس إن في فجوة في علاقته مع ابنه أو علاقته مع والدته، نحضر مع بعض مجالس إيمان ونعبد ربنا مع بعضينا. لو زوج وزوجة شيطان دخل ما بينهم، إيه الحل؟ نخرج الشيطان إزاي؟ بالطاعة وبمجالس الإيمان. صح يا عمر ولا إيه؟ أنا فخور إن ابننا عمر البطل حاضر. ربنا يبارك فيك يا عمر، أنت بطل كبير وأنا فخور بيك وفخور بزينة. ولو حد من أولادنا وبناتنا حاضر وبيسمعني بشروني كده علشان نتابع معه ونشجعه أثناء الحلقة. يبقى احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند التسع آيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لفرعون علشان تبقى انذار لي قبل الهلك. طيب حد مذاكر وحد بيسمعني بنية الدعوة إلى الله، وهل في واحدة بتحضر معنا ومسكة ورقة وقلم عشان اللي بتسمعه النهاردة هي بتقوله في مصلى النساء أو بتقوله مع زميلتها في الكلية، فيقول لي إيه هم التسع آيات اللي ربنا أرسلهم إلى فرعون وملئه؟ إيه هم التسع آيات؟ إن شاء الله بإذن الله ربنا يرحم رحمة واسعة، هندعي كلنا أن ربنا يرحم ابن أختنا شيماء ويربط على قلبها ويرزقها الرضا ويجعل لها بيتا في الجنة، بيت الحمد إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك يا بسملة، فخورين ببنتنا بسملة اللي مواظبة معنا من رمضان، بطلة كبيرة، وربنا يثبتها ويفتح لك في الكلية فتح مبين يا رب. وأوصيك بالاختيار الصحبة الصالحة من أول يوم كلية، وخليك حاسمة في الموضوع ده. طيب يا جماعة، محدش جاوبني على السؤال، فين التسع آيات اللي ربنا بعتهم إلى فرعون؟ فين هم التسع آيات؟ مفيش حد مذاكر؟ مفيش حد داعية حاضر معنا؟ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات في سورة الإسراء. فين هم التسع آيات؟ لا لا لا لا، يعني كده كده انا كنت فاكر المجموعه دي والناس اللي حاضره معانا فراوده كلهم، وقلت الاجابه هيجاوبها 10 مره واحده، مفيش حد جاوب لحد دلوقتي. لا لا لا يا معتز، صح يا محمد، بس هم تسعه. فين التسعه يا محمد؟ يعني محمد اول واحد جاوب، بس جاوب ثلاثه بس. طيب البطله بتاعتنا زوينب الايه التسعه، العصا والايد صح، والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقعت منك واحدة يا زوينب، وقعت منك واحدة، دول تمانية. انت هتخمي بقى ولا ايه؟ عديهم كده، دول تمانية كده، في كده واحدة وقعت منك. طيب بنتنا البطلة مريم، الطوفان والجراد والقمل، دول أربعة. فين بقى فين التمانية؟ أختنا أسماء، العصية والإيد والبحر، البحر لسه ما جاش، البحر في حلقة النهاردة، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. طيب كده ايه؟ والسنين، تمام. لا ناقص حاجة، ايوة السنين، يعني في ناس جاي كاتبة جوه السنين نقص الثمرات، صح، هي نقص الثمرات لان ربنا ذكرهم منفصلين. فالعصاية بنتنا البطلة مريم مجدي كاتبة العصاية والايد والسنين ونقص الثمرات، صح يا مريم، صح كده، صح كده، أول واحدة تفصلهم عن بعض. كده صح. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنين ده كان القحط، ونقص الثمرات لما قلنا الـ الشجرة والنخلة تطلع تمرة واحدة وبلحة واحدة، والآية الواحدة فيها الخمسة، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. أحسنتي بنتنا البطلة مريم، ربنا يثبتها ويفتح لها فتح مبين. بنتنا نسمة كاتبة العصا والإيد والسنين والجراد والقمر والضفادع والدم. طب فين الطوفان؟ فين الطوفان يا نسمة؟ إذا كده الطوفان وقع منك، ماشي خلاص، أحسنتم، ربنا يبارك فيكم يجازيكم خير. طيب النهاردة حلقة مهمة، حلقة بنشوف فيها طلاقة القدرة الإلهية، عايزكم تركزوا معايا قوي، عايزين بقى نسمع الكلام اللي جاي بقلبنا، ونتخيل ان احنا رجعنا الاف السنين لورا. احنا مش في زماننا الحالي دلوقتي، لا، احنا في زمن سيدنا موسى، سيدنا هارون عليهما وعلى النبيين افضل الصلاة وازكى التسليم، وانتهت الايات والانذارات التسعة، وما اتعظش فرعون، فرعون مازال مصر على الكفر، وكل ما يوعد يخلف وعده، كل ما يوعد يخلف وعده. كل ما يقول لسيدنا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، كل شوية يخلف وعده. وكلنا استغربنا قوي ومستغربين ازاي فرعون تجيله كل الايات والانذارات الجليه الواضحه القويه دي ويصر على العند ويتهم سيدنا موسى بالسحر. هم دول اهل الباطل يا جماعه، امثال فرعون هم اهل الباطل، ان بتجيله الانذارات والايات جليه واضحه ولكن يصر على العند ويصر على اختيار الباطل. وقلنا ان احنا لازم نخاف على نفسينا، لو فاكرين قلنا في المرة اللي فاتت، ما يعني احنا مستغربين من فرعون، احنا الفترة الاخرانية جاية لنا كمية ايات، انا خايف اقول ان هي اكتر من فرعون والله يا جماعة. القحط الشديد وغلو الاسعار وانتشار الامراض والمشاكل العائلية وكثرة حالات الطلاق والكورونا وما بعد الكورونا، والظلم الشديد اللي بنتعرض ليه، وحالات اللي يعني ايه يعني، لا ده احنا جالنا انذارات يعني واضحه وجليه قوي، ولكن ربنا يسلم وربنا يرفع مقته وغضبه عننا، ما اتعصش فرعون وأصر على الكفر وأصر على ادعاء الألوهية، وجي الأمر الإلهي لسيدنا موسى: أخرج يا موسى أنت وهارون وبني إسرائيل من مصر ليلا، خلاص اطلعوا على الشام، توجهوا للبحر الأحمر. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. أسري هو السير ليلا. وفاكرين لما قلنا أن سيدنا موسى وسيدنا هارون كانوا علموا كل بيوت بني إسرائيل، كل بيوت اللي معاهم، عشان لما يجي الأمر الإلهي بالهجرة يسهل عليهم يخبطوا على البيوت ويعلنوهم أن ربنا أذن لهم بالهجرة. وبدأ سيدنا موسى واللي معاه يطرقوا الأبواب ليلا. خرج النساء، تخيلوا يا جماعة مصر زمان من آلاف السنين، تخيلوا البيوت البسيطة بتاعت بني إسرائيل اللي موجودة في مصر ساعتها، وكله بالليل اللي بيحاول يوقد نار، واللي صحت أطفالها والشيوخ والرجالة كله خارج هربا من ظلم فرعون. ما يقرب من 600,000 إنسان، هجرة كبيرة قوي بيخرجوها من مصر فرارا من ظلم فرعون. فطبعا مع الأعداد الكبيرة دي فرعون شم خبر والعيون بتاعته أخبرته: الحق الحق، ده موسى وهارون بيجمعوا كل بني إسرائيل اللي انت بتستعبدهم، اللي انت بتشغلهم في الصخرة، اللي انت بتقتلهم وتدبحهم وتستحي نسائهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، عمل تعبئة كاملة للجيش، يقال ان هو جمع 1,000,000 جندي ان صحت الرواية. عمل تعبئة، هيهربوا مني؟ هياخدهم موسى غصب عني ويفر بيهم؟ طب استعبد مين؟ طب اقول لي مين ان انا ربنا وإله؟ طب ابطش بمين واشغل مين في الصخرة ومين في خدمتي؟ فعمل تعبئة وجمع الجيش وجمع 1,000,000 جندي، وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. إحنا متيقظين، حاذرون يعني متيقظون. فأخرجناهم، إحنا في سورة الشعراء يا جماعة، اللي عايز يتابع معانا من المصحف، إحنا في الآية 52 و53 وما بعدها من سورة الشعراء: وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. حد ملاحظ حاجة في الآيات دي يا جماعة؟ هل في آية أو في كلمة هل في آية أو في كلمة لفتت انتباهك؟ الناس اللي بتسأل على سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف مات من زمان خلاص، سيدنا يوسف مش موجود دلوقتي عليه السلام. فإحنا في قرون بعد سيدنا يوسف، إحنا في زمن سيدنا موسى دلوقتي. فهل هل هل هل في آية من الآيات اللي أنا قلتها أو كلمة وقفت معها؟ الناس اللي بتتدبر القرآن كويس، طب أرى الآيات كاني أراها تاني. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. حد فيه كلمة كده عايز يقف معها؟ ها؟ لا، مش لشرذمة قليلون، لا. طبعا هي ليها وقفة، ان هم يعني دي نظرة فرعون للي بيستعبدهم. لا، بس في كلمة تانية. شفتوا بقى بنتنا زوينب قالت ايه؟ قالت: فأخرجناهم. ربنا ما قالش فخرجوا من جنات وعيون، ربنا قال فأخرجناهم. مين اللي أخرجهم؟ مين اللي أخرجهم؟ مين اللي قهرهم على الخروج؟ مين القهار؟ الذي يقهر العباد لتحقيق مراده سبحانه وتعالى. اوقفوا مع الايات دي يا جماعه، اوقفوا مع الايات دي. مين اللي سلطهم على نفسيهم؟ فرعون وجنده وملأه، وخرجهم وقهرهم على الخروج. واستجاب لدعوة سيدنا موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مين اللي أخرج فرعون؟ على فكرة يا جماعة، مش كان ممكن فرعون لو عنده بس شوية نور، لو عنده نور في القلب أو بصيرة أو حكمة أو ربنا أراد له الهداية، مش كان ممكن فرعون يقول إيه؟ سيبوكم منهم، خلوهم يخرجوا ويخلصونا منهم ويطلعوا هم وموسى بتاعهم ونستريح. مش كان ممكن فرعون يعمل كده يا جماعة؟ مش كان ممكن فرعون يعمل كده؟ خلاص سيبوهم يخرجوا خلاص، ويقعد في بلده وملك متسلطن وجنات وعيونه وكنوز ومقام كريم. مين اللي سلطوا على نفسه؟ مين اللي قهروا على الخروج؟ القهار. اسم ربنا الايه؟ اسم ربنا القهار يا جماعة. ربنا يقهر الخلق ويقهر ال- ال- ال- ال- الظالمين لتحقيق مراده سبحانه وتعالى. طب في قصة موسى وفرعون يا جماعة، هل اسم ربنا القهار ظهر معنا في لقطة في بداية القصة؟ يعني زي ما ربنا قهر النهاردة في المشهد ده فرعون عشان يخرج من مصر ورا موسى عشان يبقى هلاكه. حد فاكر مشهد في بداية القصة يذكرنا باسم ربنا القهار اللي قهر فرعون على تربية موسى؟ أحسنت يا زوينب. النهاردة زوينب متألقة، بركة والدتها البركة عشان حضرة، فالنور بقى إيه؟ النور بقى نزل والإلهامات نزل عليها. ربنا يا رب إيه؟ يفتح لأولادنا وبناتنا ويفتح لها في الدعوة فتح مبين يا رب. صح يا مريم، أحسنت. يبقى إيه يا جماعة؟ يبقى ربنا قهر فرعون على تربية موسى لما أراد أن آسية تبقى جنبه، وألقيت عليك محبة مني، وآسية عقيم واتحيلت على فرعون وعلى غيره، عدت وافق وأخذوا وربجوا وبيته. قهر يا جماعة، قهر. الله عز وجل قهار، يقهر العباد. ليه؟ لتحقيق مراده. ليه؟ والله غالب على أمره، هو ربنا اللي ربنا يريده هيكون. يا جماعة، أنا أريد وأنت تريدي وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، يقهر لتحقيق مراده سبحانه وتعالى، لتحقيق مراده سبحانه وتعالى. فأخرجناهم، هنا فيها القهر بقى، فأخرجناهم من جنات وعيون. فاطمئنوا يا جماعة في هذه الأيام الصعبة، وفي ظل ظروف أهلنا في غزة وفلسطين الصعبة اللي مش واخدين بالهم منه إسرائيل واليهود وأمريكا وأعوانهم، إن ربنا بيقهرهم عشان يتجمعوا في الأرض المباركة عشان تكون نهايتهم. هم مش واخدين، هم فرحانين بانتصار وقتي، فرحانين بكم سنة بيشموا نفسهم نتيجة ضعفنا وضعف إيماننا وتعلقنا بالدنيا، ولكن في الآخر ربنا بيقهرهم عشان يتجمعوا عشان وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة. فالمهم طلع فرعون بالجنود اللي معاه، ورا سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه وسيدنا موسى وهارون ومعهم 600,000 وصلوا عند البحر الأحمر وبالتحديد عند فرع القلزم، ده أحد فرعي البحر الأحمر. وصلوا ساعة الصبح أو ساعة الإشراق أو وصلوا قبل كده، وحصلهم فرعون وجنوده والمليون جندي ساعة الإشراق، فأتبعوهم مشرقين، لحقوهم ساعة إيه؟ ساعة الوقت بتاع الإشراق، إشراق الشمس. فبيبص وراهم موسى واللي معاه، إيه ده؟ فرعون حصلنا، فرعون عرف بخروجنا، فرعون جايب بمليون جندي بالأسلحة مدججين، وإحنا لا حول لنا ولا قوة. ففرعون أول ما لقاهم قدامه والبحر حبسهم، بقوا هم في النص. حد متخيل معايا المشهد يا جماعة؟ متخيل نفسك موجودة مع سيدنا موسى دلوقتي حالك عامل إزاي؟ إحنا لو مع سيدنا موسى يا جماعة في اللحظة دي، وفرعون المجرم التالي القتلة جاي ورانا بالسلاح وبمليون جندي وقدامنا البحر ومعناش أسلحة ولا معنا سفينة نعدي، بجد يا جماعة بجد، أنا عارف إن إحنا عارفين القصة هتمشي إزاي، بس أنا بتكلم ساعة الأزمة نفسها إحنا بنبقى عاملين إيه؟ في عز الأزمة، في عز البلاء، بيبقى عندنا يقين وإيمان ولا عندنا سوء ظن وتشاؤم؟ أنت هل أنت معروف إن أنت إنسانة متفائلة؟ فأنت إنسان عندك يقين في ربنا، أنت اللي دايما تبصي روح الأمل واليقين والفرج في العيلة وفي الأسرة لما يكون في مشكلة، ولا أنت دايما متشائم وعندك سوء ظن وشايف النظرة السوداء للحياة ولاقي البلد خربت والشباب ضاعت واليهود سيطروا ومفيش أمل وخلاص اللي حصل؟ أنت مين؟ يا جماعة التفاؤل سنة نبوية، حسن الظن واليقين من علامات الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في ظل أزمة الخندق ومحاصرة الأحزاب ومع اليهود للمسلمين 10,000 جاي من الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يمسك الفاس ويضرب الصخرة يقول الله أكبر، فتحت بلاد فارس وفتحت اليمن، ويبشر المؤمنين بفتح عظيم. فالحتة دي من السنن النبوية الجميلة وعلامات الإيمان واليقين، الإنسان دائما يكون متفائل. ففرعون بدأ يسخر، ويقول انظروا كيف حبسهم البحر، أين ربهم الذي يزعمون؟ فين ربنا بتاعهم؟ مش أنت موسى قاعد بتقول لي ربنا وأنا رسول من عند ربنا وربنا على كل شيء قدير، وجبت لي 9 آيات اهو يا عم انت اتزنقت اهو، وقول لي بقى يا موسى فين بقى ربنا بتاعك؟ شوف البحر حبسك ازاي. وبدا يضحك هو والجند بتوعه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. اللي مع سيدنا موسى قالوا خلاص احنا كده انتهينا، فرعون اللي قتل 70,000 طفل مش هتاخدوا بينا اي شفقه، احنا مش هناخد منه غلوة زي ما غلى وقتل اطفال كتير ومشطط بنته وعمل وسوى في الصحراء، احنا كده ما خلاص. قال اصحاب موسى انا لمدركون. لو انت موجودة في اللقطة دي، لو انت موجودة في اللقطة دي بجد يا جماعة هتقولي ايه؟ لو انت موجود في اللحظة دي، كلنا عارفين سيدنا موسى قال ايه، وكلنا عارفين اصحاب موسى قالوا ايه. اصحاب موسى قال اصحاب موسى اننا مدركون. خلاص سيدنا موسى بلهجة قوية وبإيمان راسخ في القلب وبتحدي عظيم لفرعون وبيقين عجيب في الله عز وجل، في ظل المحنة وفي ظل الأزمة والجنود داخلين، مليون جندي داخلين عليهم وهم عزل من السلاح وقدامهم البحر وراهم فرعون ولا حول لهم ولا قوة، بالفم المليان بإيمان رهيب. أعتقد أن الكلمة دي هزت فرعون نفسه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، لا ما احنا مش مدركون ولا حاجة. ردا على كلام اللي معاه قال أصحاب موسى إننا مدركون، كلا احنا مش مدركين ولا حاجة، احنا مضعناش، احنا معنا الملك، احنا معنا القدير، احنا معنا العزيز، احنا معنا اللي أمره كن فيكون، احنا معنا الحق. كلا إن معي ربي سيهدين. واخدين بالكم يا جماعة من إيمان سيدنا موسى؟ واخدين بالكم؟ فاكرين لما قلت لكم خدوا بالكم من تدرج إيمانه عليه السلام؟ فاكرين لما قلت لكم أول حاجة ولا مدبرا ولم يعقب، لما أول مرة ربنا أمره يرمي العصاية بتاعته تحولت حية، ولا مدبرا ولم يعقب. فاكرين المرة التانية ساعة الصحراء فأوجس في نفسه خيفة موسى، الإيمان علي شوية بس لسه في ذرة خوف. المواقف كل شوية بتصعب والإيمان بيزيد والاطمئنان بيزيد. الحتة دي محتاجة وقفة يا جماعة عشان خاطر ركزوا معايا في الحتة دي. ركزوا في الإيمان في القلب بيعمل إيه في الأزمات عشان نعرف إحنا مشكلتنا إحنا تعبانين ليه وقلقانين ليه ومتضايقين ليه وشالين هم كبير قوي ليه وعندنا حزن كتير ليه. كل ده عرض لمرض اسمه ضعف الإيمان وضعف التوكل وسوء الظن. خدي بالك من الحتة دي، احنا بنحكي الدرس كله عشان اللقطة دي. خد بالك احنا بنحكي قصص الأنبياء عشان مثل هذه الأمثلة والإسقاطات. سيدنا موسى المواقف كل شوية بتزداد صعوبة، ومع ذلك مفروض الطبيعي لو الموقف ازداد صعوبة وخطورة القلق يزداد، لا الإيمان واليقين والطمأنينة بتزيد. حاجة غريبة. واخدين بالكم من الحتة دي يا جماعة؟ أول حاجة هو وربنا لوحديهم على جبل الطور، ولا مدبرا ولم يعقب، ده جري، ده حط الجلابية في سنانه وجري. طب تاني مرة أصعب، ده قدامه صحراء 40 ساحر وفرعون وجنده والناس متجمعين، فمفروض الخوف يبقى أكتر لأنه ما شافش المرة دي حية واحدة، ده شاف 40 حية. بس المرة دي ما ولاش مدبرا ولا حاجة، أوجس في نفسه خيفة موسى، الاطمئنان زاد ونسبة الخوف قلت. ليه يا جماعة؟ ليه الاطمئنان زاد وليه نسبة الخوف قلت تاني مرة مع إن الموقف أصعب؟ ليه يا جماعة؟ حد يجاوبني عشان نعرف مشكلتنا فين والمرض بتاعنا فين. مشكلتنا مش في غلو الأسعار، مشكلتنا مش في الزحمة، مشكلتنا مش في الدولار، مشكلتنا الأساسية في الإيمان. يا جماعة إحنا ضعاف الإيمان. أنا بتكلم عن نفسي، لازم أكون صريح معاكم. طول ما الدنيا جميلة والدرس وراحت في الدرس يقعد يقول بقى فاهم كلام، أنا راجل بتاع كلام، عاوز الكلام بقى والإيمان واليقين، وشايفين الشعار يا جماعة كلا إن معي ربي سيهدين. أول ما تحصل لي مشكلة تلاقي الدنيا ظلمت في وشي، قلق وهم وحزن واكتئاب وخوف وأخماس في أسداس، وتقعد دماغي تودي وتجيب. ضعف إيمان، ضعف توكل، تعلق شديد بالأسباب. لكن المؤمن راسخ الإيمان اللي قلبه مليان باليقين، اللي درس عقيدة وعارف معنى لا إله إلا الله، وإن الكون كله تحت أمره وسيطرته وخضوعه، وفهم يعني إيه توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وإن ربنا هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر الذي يدبر الأمر، وهو الملك والمالك لكل شيء. ده معنى لا إله إلا الله. هي مش كلمة يا جماعة، الصحابة ما قالوهاش كلمة زينا، إحنا قلناها كلمة بلساننا وخلاص، لكن الصحابة عاشوها. الصحابة عارفين كويس إن التوحيد والإيمان عبارة عن ثلاث حاجات: اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان ده في القلب، وكلمة تتقال باللسان، واعتقاد ويقين وتوكل وإيمان وتعلق بربنا في القلب، وعمل بالجوارح. لكن إحنا كلمة قلناها بلساننا، لكن أفعالنا وقلوبنا مريضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طب الموقف الثالث، الموقف الثالث أشد وأشد صعوبة. الموقف الثاني كان الناس كلها حضرة وأربعين ساحر بس، الموقف الثالث داخل عليه مليون جندي، وفرعون ناوي يقتلهم وقدامه البحر، فمفروض إن الخوف يزيد والقلق خلاص، يعني كلها لحظات. فرعون مش هيسمي، هيخش بالجنود يخشوا على كل واحد يدبحهم كلهم. فالإنسان لما بيتضغط في الوقت والموضوع يبقى متعلق بالوقت كمان، التوتر بيزيد، لأنها مشكلة، ومشكلة كمان وقتية، ما تستحملش إن احنا نستنى لسه هنفكر ولا لسه، لا مفيش، هي مشكلة لو ما تحلتش هنموت كلنا دلوقتي. فده يزود التوتر والقلق مفروض، إلا في قلب المؤمن والمؤمنة اللي عارفة إن أمره كن فيكون، خلاص مش قلقان حتى من عامل الوقت ولا ضيق الوقت ولا. نفس القصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في المنجنيق، كلها 10 ثواني يا خليل الرحمن وهتبقى في نار بارتفاع بنيان، وهو في منتهى الهدوء والسكينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموقنين والمتوكلين في الغار مع الصديق رضي الله عنه، والمشركين يوصلوا لحد باب الغار، خلاص غار ثور، غار صغير، وهم شايفين أقدام المشركين. فسيدنا أبو بكر بمنتهى يعني الصوت الواطي، بصوت واطي جدا، يقول له لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، يا رسول الله لو حد وطى براسه بس احنا رحنا خلاص. يعني موقف مرعب، مرعب يا جماعة، لما تبقى حاجة متعلقة بالحياة والموت الإنسان فعلا بيبقى خايف يا جماعة جدا. بمنتهى اليقين والتوكل وحسن الظن، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أهلنا في غزة الإيمان اللي عندهم عجيب، واليقين اللي عندهم عجيب، والأعجب إن اليقين والإيمان موجود عند الكل، عند صغيرين وكبار، رجال ونساء، شيوخ وشباب، عجيب الإيمان واليقين ده. يعني أنا متهيألي، يعني متهيألي، معرفش أنتوا معايا ولا لأ، يعني إحنا لو كنا، لو إحنا كنا في غزة كلنا في الأيام الحالية، أنا متهيألي معرفش كنا عملنا إيه، كنا بعنا القضية ولا هربنا ولا معرفش. لكن إيه، لكن إيمان ويقين عجيب. كلا إن معي ربي سيهدين. لما يوصل الإيمان للدرجة دي ويوصل اليقين للدرجة دي، اعرف إن الفرج معاه على طول. فأوحينا إلى موسى، فأوحينا، الفاء في اللغة العربية تفيد إيه؟ الفاء تفيد السرعة، مش أوحينا، فأوحينا على طول، فأوحينا إلى موسى. ساعات بحس يا جماعة إن الفرج معلق بإيماننا ويقيننا، واسمعوا مني الحتة دي كويس، طول ما أنا قلقان والقلق مسيطر عليا والتوتر وسوء الظن والشيطان لاعب في عقلي وفي قلبي، ألاقي الفرج متأخر، مش هتتحل، مش محلولة خالص، مش راضية تفرق في الفلوس ولا في السفر ولا في أي موضوع معين معصلك بقاله فترة. أول ما قلبي يتملي بالإيمان، سواء بقى عن طريق درس إيمان ولا عن طريق دعاء ولا عن طريق قرآن ولا عن طريق صحبة صالحة أو شيخ رباني مربي، أول ما الاقي الإيمان ترمومتر الإيمان علي في قلبي والعملية بقت يقين خلاص، ومن يتوكل الله فهو حسبه خلاص، الأزفة الأزفة ليس لهم من دون الله كاشفة، أول ما يوصل القلب للدرجة دي أبص ألاقي الفرج جه، أبص ألاقي الفرج جه. فخدوا بالكم الحتة دي، أحيانا يبقى الفرج متأخر بسبب سوء ظنك اللي في قلبك أنت. أحيانا المشكلة ما تتحلش طول ما أنا في تعلق بالأسباب وضعف تعلق برب الأسباب. أول ما اشتغل على قلبي أو قلب بنتك أو قلب ابنك ونزود الإيمان ونحكي قصص الأنبياء ونشوف إزاي ربنا نصر أنبياء وأولياءه، تبص تلاقي العملية فرجت من واسع. ليه؟ خلاص خلاص، هي كانت واقفه عليك انت، كانت واقفه ان ايمانك يزيد، هي كانت الهدف ان انت توصلي للمرحله دي، فلما نجحت في الاختبار ووصلت لمرحله الايمان واليقين دي فرجت. المعنى ده مهم قوي، المعنى ده مهم قوي يا جماعه. طيب عشان ما نطولش الوقت بيداهمنا كالعاده، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر. خدوا بالكم العصايه ماشيه معانا طول القصه زي القميص بتاع يوسف كده، عصايه سيدنا موسى حاجة كده جميلة ماشية معنا طول القصة. فإيه؟ فالعصاية بتاع سيدنا موسى ماشية من ساعة ما تحولت حية وأكلت العصيان المزيفة بتاعة الصحراء، وليها دور حتى بعد فترة فرعون. فواحد يقول لي يا محمد يا سلام يا سلام، أنا لو معايا عصاية، أنا لو معايا عصاية زي بتاعت موسى دي كنت يعني طلعت على غزة دلوقتي وبهدلت اليهود هناك. أنا لو معايا عصاية دي كانت فرجت من واسع، دي عصاية إيه دي؟ عصاية عجيبة بتعمل كل حاجة. فأوحينا يا موسى نضرب بعصاك. طب أنتوا، أقول لكم على سر بيني وبينكم، أنتوا عارفين إن إحنا اللي معانا، إحنا معانا ما هو أقوى من العصاية؟ والله يا جماعة احنا معانا الا اقوى من العصاية، احنا معانا اللي تأثيره اقوى من العصاية. معانا ايه؟ احنا معانا ايه يا جماعة؟ احنا معانا ايه؟ شفتوا بقى بنتنا البطلة شيماء قالت احنا معانا القرآن، معانا القرآن والدعاء، صح برضو ام محمد وروضة برضو صح. يا جماعة معجزة سيدنا موسى العصاية، معجزة سيدنا محمد ايه عليه الصلاة والسلام؟ ها، معجزة سيدنا محمد ايه يا جماعة؟ القرآن يا جماعة، والله العظيم القرآن ده معجزة نبينا، والله العظيم القرآن ده معجز، والله العظيم احنا في ايدينا سلاح فتاك، يعني شفاء ونور وهداية وموعظة وتبيان وحجة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نور يا جماعة، والله في إيدينا ما هو أقوى من العصاية، بس للأسف مركون على الرف، محطوط زينة في العربية، حتى اللي بيحفظه بيحفظ طلاسم هو مش فاهم بيحفظ إيه أصلا، مجرد مسابقة داخلها ولا عايز بس يتقال عليه حافظ قرآن وخلاص. للأسف بره المجموعة، للأسف حصة يتيمة في المدرسة وكل المدرسين بياخدوها، للأسف الفرنساوي أهم من القرآن والإنجليزي أهم من القرآن. محدش يقولي لا ما تقولش كده، دي طبيعة حياتنا، خلينا نتكلم بصراحة. لو عندنا القرآن أهم من اللغات وأهم من الفيزياء وأهم من الدراسات وأهم من الماس وأهم من، لو كانت تبقى الحصص بتاعته أكتر، كنا نتكلم بصراحة، كنا نزعل قوي لو نقصنا نص درجة في القرآن أو ابننا ما أتمش القرآن ومش فاهم مش بيتدبر القرآن، كنا نزعل، كنا بنزعل على اللغات وبنزعل على الحاجات التانية. خلينا نبقى صرحة مع بعض، إحنا القرآن هان علينا، كلام ربنا بقى هين علينا، فهن على ربنا. فاللي عايز تبقى في ايديه عصاية وفي قلبه ايمان راسخ، عليكوا على القرآن، عليكوا على القرآن. مش حفظه بس، حفظ بالنسبة بالذات للصغيرين فترة الحفظ مهمة في الصغر، وتدبر وتفسير وأسباب نزول، وأهم من ده كله تطبيق، تطبيق على أرض الواقع. زي سيدنا عمر رضي الله عنه العملاق، سيدنا عمر الفاروق، ياخد 5 آيات يتدبرهم يحفظهم يعمل بيهم يخش على اللي بعديهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. يا موسى أمر إلهي سريع، امسك العصاية بتاعتك ودي ظهرك لفرعون واضرب البحر في الحال. يا رب يعني معلش يا رب بس أنا مش مقتنع، يعني أضرب البحر؟ طب معلش حتة عصاية صغيرة في إيدي يا رب هتعمل إيه في البحر؟ ده البحر الأحمر. يعني كلام يا رب، معلش أنا آسف يا رب، بس يعني أنا كمحمد بإيماني الضعيف وبسطحيتي وتعلقي بالأسباب، الأمر الإلهي مش داخل دماغي، وأنا عشان إيماني ضعيف كل حاجة بعرضها على دماغي الأول، مقتنع ولا مش مقتنع؟ فيا رب يعني معلش، يعني إحنا في أزمة كبيرة وفرعون قدامنا وهيموتونا كلنا، طب العصاية دي، طب نزل لي سيدنا جبريل يا رب، طيب بالمدد من السماء، طب ابعت لنا جراد، طب ابعت لي طيب طوفان ولا حاجة، لكن تقول لي اضرب بعصاية البحر، يعني مش داخلة هنا، مش داخلة في دماغي، وأنا مفروض أخد فوق دماغي. طالما بشغل دماغي في أوامر ربنا يبقى مفروض أخد فوق دماغي. أنا لو طالع كده أو ابني طالع كده أو بنتي كده يبقى أنا معرفتش أربي، يبقى الإيمان ضعيف، يبقى إحنا ما نعرفش حاجة عن الصحابة رضي الله عنهم، يبقى ما نعرفش حاجة عن الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن أنا لو هشغل دماغي وحكم عقلي في أوامر ربنا وعرضها على عقلي يبقى أنا بهزر، يبقى أنا ما أعرفش حاجة عن الإيمان والتسليم. فحتة عصاية صغيرة هتعمل إيه في البحر الأحمر يا رب؟ وبعد كده معلش بالمنطق يا جماعة، معلش يعني أنا معايا عصاية وقدامي فرعون ورايا البحر، مفروض أضرب مين؟ مفروض بالعقل كده يا جماعة، حد بس يشغل عقله معايا بالعقل كده، مفروض أضرب البحر ولا أضرب فرعون؟ بالمنطق، بالمنطق وبالعقل مفروض أضرب فرعون. هو البحر عمل لي حاجة؟ هو البحر زعلني في حاجة عشان أضربه؟ أنا مفروض أضرب فرعون. العقل بيقول لي أضرب فرعون، الشرع بيقول لي أضرب البحر. احنا ماشيين بايه؟ احنا ماشيين بايه؟ العقل بيقول لي ما تظبطش المنبه على الفجر ولما تصحى للشغل ابقى صلي عشان لو صليت الفجر مش هتعرف تنام. الشرع بيقول لي من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، امنت يومي بصلاة الفجر. العقل بيقول لك يعني بلاش الحجاب الواسع قوي وبلاش العبايات عشان كده يعني سن الجواز هيتأخر شوية، وبعد كده بنتك كده هتمعني فخليها تفكها شوية برضه. العقل والمجتمع بيقول كده، الإيمان والشرع بيقول إيه؟ بيقول من يتق الله يجعل له مخرجا. العقل بيقول لازم في بلادنا تدفع رشوة وتصبح على الناس عشان تخلص مصلحتك. الشرع بيقول لعن الله الراشي والمرتشي. ايه رأيكم يا جماعة؟ كل واحد يقيم نفسه، انت في غالبية قراراتك في حياتك وفي يومك بتحكم عقلك ولا بتحكم شرع ربنا؟ عندي اجتماع وصلاة العصر الزنت، ولو صليت ممكن معرفش يحصل، ممكن ايه استأذن واقول للناس معلش ممكن نأخر الاجتماع اللي بعد صلاة العصر ربع ساعة بس او تلت ساعة نصلي العصر ونبدأ الاجتماع. لا لا لا يا عم ده احنا في زمن صعب، الاجتماع ده يمكن يجي من ورا شغل يا عم، العصر ممتدة، انت مشددها ليه؟ ايه يا جماعة؟ شغالين بالعقل ولا بالشرع يا جماعة؟ كل واحد يقيم نفسه، كل واحد يحكم على نفسه، ولو بيحكم عقله يبقى يبكي على نفسه. طبعا كلنا عارفين سيدنا موسى عمل ايه. سيدنا موسى حكم الشرع، طبعا طبعا سيدنا موسى حكم الشرع وضرب البحر من غير تفكير ولا تردد ولا الكلام اللي انا قاعد بحكي فيه ده مش عن سيدنا موسى خالص. طب ليه يا جماعه مش عن سيدنا موسى؟ يا جماعه هو ليه سيدنا موسى حكم الشرع على طول ومشي ورا اوامر ربنا عمياني وغمض عينه وضرب على طول الـ الـ الـ الـ الـ البحر بالعصايه؟ ليه يا جماعه؟ حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي سبب وجيه كده وسبب قوي. طبعا سيدنا موسى نبي، طبعا سيدنا موسى كليم الله، طبعا سيدنا موسى قوي الايمان، كل ده احنا عارفينه صح. بس ليه؟ ايه اللي وصل سيدنا موسى للدرجه دي؟ ايه اللي خلى سيدنا موسى يسمع كلام ربنا مع انه في موقف حرج جدا، في لحظه حرجه جدا لو اتاخر لحظه ممكن يهلك هو وكل اللي معاه؟ ايه اللي خلاه يدور ويدي ظهره لفرعون ويمسك العصا ويضرب البحر في الحال؟ إلا وإيه اللي وصله للدرجة دي؟ طب أسأل السؤال بطريقة تانية، مين اللي رباه على كده؟ مين اللي رضعته الإيمان؟ مين اللي من سنين طويلة حكمت الشرع وأمر ربنا ورميته في نهر النيل وما حكمتش عقلها وكان عندها إيمان ويقين؟ وربنا أبى إن أي واحدة ترضعه إلا مين؟ أهم حتة في القصة للأمهات والزوجات والأخوات والبنات، دور الأم. دور الأم أنت اللي هتحدد الإيمان بتاع ابنك والتوكل بتاع بنتك، انت اللي هترضعيهم وتربيهم على التوحيد وعلى اليقين وعلى التوكل وعلى الرضا وعلى حسن الظن، او هتربيهم على الماديه البحته والتعلق بالاسباب وتحكيم العقل مش الشرع؟ انت حضرتك اللي سمعاني دلوقتي، حضرتك اللي سمعاني دلوقتي، بناتنا اللي لسه في ثانوي او في كليه، انت كمان كم سنة هتبقي ام وهتحددي مصير الامة في الفترة اللي جاية؟ هتجيب لنا صلاح الدين ومحمد الفاتح وقدس والشافعي وابن حنبل والخوارزمي وزيد بن ثابت رضي الله عنه، ولا هتجيب لنا ناس تافهة تقعد تغني وترقص وتضحك على الناس وتعصي ربنا جهارا نهارا؟ انت اللي هتحددي الايمان اللي في قلبك وطلبك للعلم الشرعي وتقواك لله وحسن اختيارك لشريك حياتك وقيامك بالليل. هتجيب لنا مريم زي ما امراه عمران قالت اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فإن حصل فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللي صنعت الشافعي امه، واللي صنعت محمد الفاتح أمه وأبوه، هما خاتون ومراد الثاني، واللي صنعت عمر بن عبد العزيز ليلى حفيدة الفاروق. خدوا بالكم من الحتة دي، ده الأمل اللي باقي للأمة، والله ده الأمل اللي باقي للأمة. دور الأمهات ودور البنات ودور الأباء ودور الشباب في تربية الأجيال اللي جاية على الإيمان وعلى السمع والطاعة. شوفي الأولاد طالعين في غزة بيعملوا إيه وإحنا أولادنا بيعملوا إيه. شوفوا الأولاد والبنات في غزة طالعين بأي عقلية في الشهادة والجهاد والتضحية والصبر، يبقى الولد سنه 7-8 سنين كأنه راجل عنده 30 سنة، وإحنا أولادنا وصلوا لحد سن مش عايز أقول 15 و17 و20، وقاعد ماسك الموبايل بيلعب لعبة ما يعرفش يتكلم كلمتين ولا يعتمد عليه في مشوار. واقفة يا جماعة، واقفة مع الحتة دي. سيدنا موسى حكم الشرع والإيمان وسمع وأطاع لربنا لأن هو رضع من أمه كده، لأن هو تربى على كده. فأنضرب بعصاك البحر، أنضرب بعصاك البحر، فأوحينا لموسى نضرب بعصاك البحر على طول، لم يتردد ولم يتلكأ ضرب أمين سمعنا وأطعنا. أنا مش فاهم ليه ومش عارف إيه اللي هيحصل بس حاضر يا رب. يدور وشه للبحر ويدي ظهره لفرعون ويضرب البحر بالعصاية في لحظة فانفلق. الله أكبر، فانفلق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إيه اللي انفلق؟ البحر الأحمر يا جماعة. يعني إيه انفلق؟ يعني أنا شايفه دلوقتي والله يقينا حصل الكلام ده، ده قرآن، ده قرآن، ده كلام ربنا. ضربة عصاية من سيدنا موسى، بس مش أي ضربة، ضربة مليانة يقين ومليانة إيمان وتوكل وسمع وطاعة وتضحية وحركة في الدعوة وخدمة الدين. فلقت البحر نصين، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبلين مية متعلقين في الهواء. نعم، جبلين مية متعلقين في الهواء، وطريق، والمفاجأة الطريق يابسة، مفروض الطريق من وسط البحر تطلع مليانة طينة ومية، مفيش. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة، معجزة تانية، طلع طريق من قلب البحر الأحمر طريق يابسة، 12 طريق لبني إسرائيل، 12 طريق لسيدنا موسى. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة. ده اسم ربنا ايه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا ايه؟ ايه الاسم اللي احنا بنستنبطه زي ما اتفقنا طول ما احنا ماشيين بنطلع الاسماء والصفات عشان ايماننا يزيد ونعرف ربنا اكتر؟ ده اسم ربنا ايه ده يا جماعة؟ اسم ربنا القدير. طبعا مش محتاجة كلام، مش محتاجة كلام، قدير، قدير ونصير وعظيم. صح، ايه القدرة دي يا جماعة؟ يا جماعة احنا عشان عارفين القصة فالموضوع بالنسبة لنا عادي، عشان عارفين عاشورة، ان الحصل ده يوم عاشورة، اليوم ده يوم عاشورة يا جماعة، يوم عاشوراء، عشرة محرم، يوم هلاك الباطل وانتصار الحق. احنا عشان عارفين القصة مش مستغربين، لكن عايزك تتخيلي، انت تعرفي، انت شفت الموضوع ده بعينك، اول مرة تسمع عن الموضوع ده، ايه عصاية فلقت بحر. يا جماعة هو علي هين، يا جماعة ربنا أمر كن فيكون، ربنا لا يعجزه شيء. طيب أنهي أصعب؟ أنهي أصعب يا جماعة؟ إن البحر ينفلق نصين بضربة عصاية، ولا إن مشكلتك تتحل أو مشكلتي تتحل، إن ربنا يرزقنا فلوس أو يهدي أولادنا أو يرفع الظلم عن بلادنا أو إيه رأيكم أنهي أصعب؟ طبعا البحر ينفلق أصعب. طب اللي بقدرته عمل الأصعب، يبقى مشكلتك إيه؟ يبقى هداية ابنك إيه؟ يبقى الألفة بينك وبين جوزك إيه؟ يبقى زي، يبقى أنك تبقى من أهل الدعوة، مش أمر صعب على ربنا، أنك تتعلم علم شرعي، أنك تبقى من المقيمين الصلاة، أن ربنا يفتح لك في الرزق، أن ربنا يمن عليك بزوج صالح، أن ربنا يخلينا نصلي في الأقصى. سهلة يا جماعة، سهلة، بس نوصل لدرجة الإيمان واليقين والسمع والطاعة، للدرجة المطلوبة عشان الفرج يجي. فطبعا طبعا فرعون بقى في وضع لا يحسد عليه. فرعون انبهر، اترعب، ايه ده، ايه ده، ده مش ممكن، كل ده شغل سحر. الآية رقم عشرة والإنذار الحقيقي الأخير يا فرعون، حتى الآن يا جماعة لسه عنده فرصة، يا جماعة حتى الآن فرعون لسه عنده فرصة، شايف آية عظيمة بعينيه، لو قال في ساعتها صدقتك يا موسى وأمنت بيك وبربنا انتهى الموضوع خلاص، واتمسح كل القديم وتحول السيئات لحسنات، لسه الفرصة قائمة يا فرعون. لكن بتكلم مين؟ بتكلم حد ربنا طمس على قلبه من كتر الفجر والكفر والطغيان، ونسأل الله العافية والسلام. فخايف يتقدم، ده شكله فخ. ولكن ربنا قهر فرس فرعون عشان يقتحم، ويقال ان سيدنا جبريل نزل وضرب الفرس فاقتحم. المهم ان فرعون غصب عنه غصب عنه اقتحم بالفرس بتاعه عشان يحصل سيدنا موسى واللي معاه، وأن له ذلك، وجند فرعون ماشيين، خليكم ماشيين وراه، خليكم ماشيين ورا فرعون لحد ما تغرقوا زيه. مشي ورا فرعون وفي اللحظة الحاسمة، لما آخر واحد مع سيدنا موسى وهارون عدى البر الأمان، ولما كل جنود فرعون بقوا في عرض البحر، تيجي الأوامر الإلهية: يا جبلين المية، يا بحر أحمر، ارجع زي ما كنت تاني، كن فيكون. يغرق فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، يغرق فرعون في المية اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، طب هنجريها من فوقك بقى عشان تغرق. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، طب احنا بقى الأنهار بتجري من تحتك، طب شوف بقى هتعمل ايه لما تبقى الأنهار ونهر والبحر الأحمر فوقك انت وجندك. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. رسائل عظيمة يا جماعة، رسائل عظيمة وقدرة عجيبة وفرج قريب وفتح مبين وآية جلية لكل مؤمن يعرف ان ربه على كل شيء قدير وان النصر آتي لا محال. فخدوا بالكم من حاجة يا جماعة، برضو النصر جه بعد معاناة ووفاة وتضحيات ناس كتير. فرعون بقاله عشرات السنين بيقتل في الناس لحد ما جاله يوم. فإذا كان المسلمين وأهلنا في غزة بيعانوا، فلكم يوم برضو يا صهاينة، برضو لكم يوم تغرقوا فيها نتنياهو، وإن شاء الله عسى أن يكون قريبا. واللحظة الأخيرة وفرعون خلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة، بيقول إيه بقى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا خايب، حتى ما عرفش تقول آمنت بالله، آمنت بالله بتاعهم، وسيدنا جبريل ماسك الطين وقاعد بيدسه في فم فرعون. جميل قوي سيدنا جبريل، والله لو ينفع تنزل لنا سيدنا جبريل تخلص القصة خالص. لكن ينزل لمين؟ ينزل لناس بتاكل في بعضها، ينزل لناس حياتها كورة، ينزل لناس بتاكل ميراث، ينزل لناس مطلع الدين بره المجموعة، ينزل لمين سيدنا جبريل؟ معلش لسه شوية، لسه شوية، يمكن ينزل لأولادنا ولا أحفادنا ولا حاجة. يدس الطين، جبريل يدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول لا إله إلا الله. سيدنا جبريل عليه السلام في الصحيح يقول: يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. جميل سيدنا جبريل. ويغرق فرعون اللحظة الأخيرة خلاص. بني إسرائيل اللي بيستعبدوا بقالهم عشرات السنين شايفين جثة فرعون بتطفو على وش المية. يا على اللحظة دي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هننجيك ونخليك مومياء موجودة في المتحف عشان تبقى عبرة وآية، مش عشان نتصور مع سيلفي. فاليوم ننجيك، إن صح التاريخ إن يعني المومياء دي بتاعت رمسيس الثاني أو غيره ما تفرقش معانا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كنت دايما أسأل نفسي: يا رب، يعني يا رب أنت نجيت جثته عشان يبقى عبرة وعزة لينا، بس ما يعني ده ما بيحصلش مع كتير مننا إلا من رحم ربي. فتكملت الآية ترد علي وتقول لي: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أنا كده فهمت. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. أخطر مرض الغفلة يا جماعة، أخطر مرض الغفلة. وينتهي فرعون ويخلص جزء كبير من قصة سيدنا موسى، لأن قصة سيدنا موسى عبارة عن جزئين، فترة فرعون وما بعد فرعون. فتنتهي فترة فرعون بالظلم اللي فيها، والبطش ينتهي، والكبر ينتهي، والكفر ينتهي. لازم في النهاية الحق ينتصر، لازم يا جماعة، ولازم الباطل يغرق، حتى لو طال الليل والظلام لازم الفجر هيطلع. لازم في يوم هنصلي في الأقصى، لازم في يوم هنشوف في الظلمة وفي اليهود وفي الصهاينة يوم وعبرة وعظة. لازم هيجي اليوم ده، وإحنا على يقين إن هو هيجي. أسأل الله ربنا يستعملنا في نصرة المسلمين، ونحضر ونشهد اليوم ده إحنا وولادنا، ونفرح بنصر الله. من الدروس المهمة جدا جدا في درس النهاردة إن إحنا منأخرش التوبة، منأخرش التوبة يا جماعة. يعني إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خد القرار اللي أنت مأخره من فترة، قرار الصلاة في المسجد، خدي قرار الحجاب واللبس الواسع والنقاب، خد قرار إنك ترجع الحق اللي أنت بتماطل فيه بقالك فترة لأصحابه، خدي قرار إنك تصل الرحم، خد قرار تدخل أولادك مدارس دينية إيمانية. خد القرار، لأن لو جه ملك الموت القرار مش هيفيد ساعتها. الواجب العملي بتاعنا النهاردة اشتغل على قلبك وقوي إيمانك وارفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين. مش هنعرف نرفع الشعار ده إلا لما نشتغل على القلب ونقوي الإيمان في الأول. عشان كده الواجب مش ارفع شعار على طول، لا، الواجب اشتغل على قلبك، اشتغل على قلبك بالقرآن، اشتغلي على قلبك بالعلم الشرعي، اشتغل على قلبك بالصحبة الصالحة، اشتغلي على قلبك بحضور الدروس الإيمانية، اشتغل على قلبك وقلب مراتك وقلب جوزك وقلب ابنك اللي هيطلع بطل وقلب بنتك اللي مؤهلة تبقى بطلة. بدل ما نشتغل على البطون نشتغل على القلوب، اشتغل على قلبك وقوي إيمانك وارفع شعار كلا إن معي ربي سيهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.